بياخذ من اموال الزكاه اللي مثل هذا بدفع الديه؟ شو بيعرف باوضاعه؟ كان فقيرا. يعني هل يشترط فيه ان يبيع كل ما يملك؟ ما يملك الا بيت وعنده سياره يشتغل عليها في توزيع البضاعه. لا ما يشترط شيء ضروري لا يكلف. هنا يعني ذهب الاخوه الاخ المضروب هذا للشيخ سعد الحصي على ما سمعت، فقال له بان الوضع هكذا ونريد مساعده ان نعالج في السعوديه. فقال له هل اهل الجاني باعوا كل ما يملكوا؟ فقالوا لا. فقال ما نستطيع مساعدتكم. كان بده تحديد كل ما يملك من الضروري ولا الكمال؟